بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نثني عليه الخير كله، نشكره لا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الإخوة الطلاب الأخوات المكرمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي المحاضرة الأولى من الدورة الشرعية، وأصل عنوان هذه المحاضرة الولاء والبراء وعلاقته بالإيمان. وإن شاء الله ستكون هذه هي المحاضرة الأولى التي ستكون عبارة عن مقدمة وعرض منهج البحث في هذه الدورة، وبفضل الله سبحانه وتعالى سنبدأ هذه الدورة بهذه التقدمة ما في هذه المحاضرة الأولى. التقدمة عبارة عن يعني لماذا اخترنا الولاء والبراء، وما علاقة الولاء والبراء بواقعنا المعاصر، وأهمية الولاء والبراء أو الموالاة والمعاداة. أولا، الولاء والبراء بمفهوم البسيط المبسط يعني الحب والبغض، الموالاة والمعاداة في الله. ولكن إن شاء الله سنتناول التعريف بالتفصيل فيما بعد، ولكن هذه هي أبسط شيء، الحب في الله والبغض في الله. فالولاء والبراء أو الموالاة والمعاداة بمثابة العمود الفقري لعقيدة الإسلام. فكما أن الكبد وهو عضو كبير في الجهاز في جسم الإنسان، وكما يقول أهل الاختصاص له أكثر من 500 وظيفة، فكذلك الولاء والبراء له وظائف متعددة. فمفهوم الولاء والبراء له وظائف متعددة وكثيرة، ويدخل في كافة المناحي الحياتية للمسلم من منطلق قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فإذا كانت حياتك يا مسلم لرب العالمين، فإن عبادتك وحركاتك وسكناتك وتشريعاتك لزام عليك أن تكون لرب العالمين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الولاء والبراء أو الموالاة والمعاداة له أيضا علاقة لصيقة لا تنفك عن الإيمان. لذلك فمنهجنا في هذه الدورة إن شاء الله أن يستمع الطلبة إلى دورة مسائل الإيمان، وهي عبارة عن 11 محاضرة منشورة على موقع المقريزي وعلى اليوتيوب، وتستطيعون تنزيلها بسهولة، لأن الامتحان بإذن الله سيكون في هذين الموضوعين: الولاء والبراء أو الموالاة والمعاداة ومسائل الإيمان، نظرا للآثار المترتبة على إجراء بعض الأحكام وتنزيلها على واقع المسلمين، ولا سيما في قضية مظاهرة المسلم للكفار وأعداء الدين. فإذا هذه الدورة مسائل الإيمان، يعني يطالب الطالب أن يستمع إليها، ولن حتى نوفر الوقت، فأنت لأنها هذه دورة كنت قد أجريتها منذ سنوات، فإذا ممكن بعض الشباب ينزلونها ويساعدونكم إن شاء الله في الروابط، أو أنكم لو بحثتم في اليوتيوب أو دخلتم إلى موقع المقريزي فستجدون الدورة كاملة بإذن الله تعالى، هي دورة مسائل الإيمان. ف الشباب أو الطلبة الذين امتحنوا في دورة مسائل الإيمان ويريدون الإجازة أيضا، الحصول على الإجازة أو الامتحان في هذه الدورة. نعم، الذي نجح في دورة مسائل الإيمان منفردة فلن نسأله في موضوع إن شاء الله في موضوع مسائل الإيمان، ولكن سيكون الامتحان خاص بالولاء والبراء فقط. أما الذين لم يمتحنوا فسيكون في موضوعي الولاء والبراء ومسائل الإيمان أيضا، مع التنبيه للطلبة وللإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات الذين يستمعون إلينا الآن أن الامتحان في المسائل الأساسية. هناك تفصيلات أحيانا أنا أشرق وأغرب أو أستفيض في بعض المسائل أو أسترسل في قضية معينة أو أتكلم في بعض النبذ تاريخية، فهذه لا تسأل عنها في الامتحان. يعني أبشر، لأنك ربما أقول لك هذه المعلومات الكثيرة كيف سأمتحن فيها وكيف سأحفظ كل ذلك. لا، أنا بنمتحن إن شاء الله امتحان في المسائل الهامة والمسائل الأساسية التي ينبغي على أي مسلم أي طالب علم أن يحصلها. أما المسائل الزائدة والأسماء والعناوين والأشياء التاريخية وتاريخ ميلاد فلان وتوفي سنة كذا وهكذا، هذه مسائل ليست لن تسأل فيها إن شاء الله، ولكن تسأل في الموضوعات الأساسية الرئيسية الهامة لمادتي الولاء والبراء ومسائل الإيمان إن شاء الله. طيب، هذه إذن، ومن هذه أيضا إذن الولاء والبراء كما قلنا إذن هو بمثابة العمود الفقري للجسم الإنسان، هو عمود فقري لجسد الأمة لجسد الإسلام. فالولاء والبراء أيضا كما قلنا له علاقة لصيقة لا تنفك عن الإيمان أيضا، عند وخاصة ستفهمونها جيدا عندما نجري بعض الأحكام والتنزيلات والأشياء المعاصرة والقضايا، وسنتعرض لمسائل ونوازل معاصرة في غاية الأهمية وشائكة جدا وتحتاج إلى تمحيص وإلى إعمال ملكة الفقه وإعمال ملكة استخدام الأصول وعوامل كثيرة شرعية لضبط هذه المسائل إن شاء الله. إذا الولاء والبراء أيضا له علاقة بالحب في الله والبغض في الله، وهو كما في الحديث هو أوثق عرى الإيمان. وللأسف الشديد فقد تآكلت هذه العقيدة وكادت أن تتلاشى لدى كثير من المسلمين، الحب في الله والبغض في الله. لا، الناس لم تعرف الآن كيف تحدد ما عدوها، لا تسأل، المسائل اختلطت كثيرا. أيضا الولاء والبراء أو الموالاة والمعاداة له علاقة بمفهوم الوطن والمواطنة، ولا سيما بعد أن حلت رابطة الولاء للمواطنة أو للوطن محل رابطة الولاء للدين. وهذه القضية من أخطر القضايا المعاصرة تميعا لدى معظم المسلمين للأسف الشديد. وقد ناقشنا هذه القضية في كتابنا، لنا كتاب اسمه دور رفاعة طهطاوي في تخريب الهوية الإسلامية، والشيخ رفاعة رفع الطهطاوي هذا في كان عندما أرسله محمد علي باشا ومع بعثة من لكي تعلموا بعض الصناعات والأشياء، وكان عبارة عن واعظ يعني يعظهم ويأمهم، فإذا به يعني ينبغ ويتقن الفرنسية ويترجم القوانين الفرنسية ويضع لنا اللبنات الأولى لصرح العلمانية في العالم الإسلامي. فقد ناقشنا لأن هو الذي بذر هذه البذور الأولى من نبتة العلمانية وبتزيينه المظاهر في فرنسا في ذلك الوقت. ولذلك فإنه تكلم عن مفهوم الوطن والمواطنة، وبدأ الطهطاوي ومن سار على نهجه في صناعة دين جديد اسمه الوطن والمواطنة والولاء والتغني بالوطن والمواطنة، وعلى حساب حتى ولو كان ذلك على حساب رابطة الدين. طبعا تلقفت ذلك العلمانية المتحكمة في، لأن الذين وضعوا أيضا وحموا العلمانية هي الأسرة العلوية، أسرة محمد علي باشا وأبنائه إبراهيم باشا وإسماعيل وسعيد وكل هؤلاء، تفق إلى أن وصلنا إلى فؤاد وفاروق الذين حكموا مصر. هذه الأسرة هي التي غرست هذه النبتة الخبيثة بحق في العالم الإسلامي، وهي بداية تنحية الشريعة الإسلامية، كانت أيضا في عهد سعيد الخديوي سعيد، وهذا سنة ربما يجرنا، تكلمنا عنه في كتاب دور رفاعة رفع الطاطاوي، اللي أنا أقصد هنا موضوع إحلال مفاهيم جديدة، وهي هذه التي نتكلم ونقصدها الآن، لأن مفهوم المواطنة والوطن صار العملية عملية اللي هي التقزيم عن طريق سايكس بيكو، تقزيم المجتمعات، تقزيم الدول، صار هذا مصري هذا جزائري، هذا المهم الذين يعيشون في نفس الأرض ونفس المكان ولا هم الدين، المهم الذي يجمعهم الأرض أو اللغة التي يتكلمون بها أو المعايشة التي يعيشون فيها في مكان واحد وضاعت، ولذلك ممكن دولة معينة تشن حربا على مسلمين آخرين بزعم بسبب مسائل الحدودية التي زرعها وغرسها هذا الاستعمار الذي استخرب العالم الإسلامي. طيب إذن الولاء والبراء أيضا له علاقة بمفهوم العدو، تحديد العدو أو ما يطلق عليه العدو القريب والعدو البعيد. فإذا كنا مثلا نواجه عدوين، عدوا قريبا داخليا وعدوا بعيدا خارجيا، أيهما أولى بالمواجهة؟ هذه قضية إن شاء الله سنسلط عليها الضوء، وخاصة أن هناك من قيادات الحركات الإسلامية وكثيرا من العلماء المعاصرين من يقولون نتعاون مع العدو القريب ونتحالف معه ونسكت عن الخلافات التي بيننا في مقابل أن نواجه العدو الخارجي، يعني كما استخدمها الإعلام الناصري قديما واستخدمتها الأنظمة الشمولية الخارجة عن الشريعة بمفهوم لا صوت يعلو على صوت المعركة. وطبعا هذه الأنظمة تلقفت هذه المقولة لا صوت يعلو على صوت المعركة واتخذته طبعا هذه الأنظمة المستبدة الظالمة، استخدت هذا الشعار تكأة في قمع الناس وإذلالهم بزعم توحيد المجهود الحربي ضد العدو الغاصب لفلسطين. الطريف أننا اكتشفنا فيما بعد أنهم جميعا أصدقاء وعملاء للعدو الغاصب، وهم من سلموا بلاد المسلمين لقمة سهلة لأعداء الأمة، يعني الذي سلم فلسطين لليهود وسلم، هم أيضا هم هؤلاء الذين رفعوا شعار لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، هزمهم الكيان الغاصب إسرائيل، هذا هزمتهم عدة مرات وطبعا بتحالف صليبي عالمي، ولكن هؤلاء أيضا هم من فرطوا وباعوا فلسطين وتعاونوا، وهم أكثر الناس الذين يتحججون أنه لا حرية للناس ولا شريعة ولا ديانة ولا شيء، لا تتكلموا عن هذه الأمور، لا بد من توحيد المجهود الحربي. فاحتلت بلاد الإسلام كالعراق وأفغانستان من قبل، والحبل على الجرار بسبب هذه المقولات وعدم تحديد العدو الداخلي والعدو الخارجي. العدو الخارجي ظاهر، المشكلة في العدو الداخلي، وهذه نقطة سنسلط عليها الضوء، لأن هذه مسألة لها في صميم العلاقة في موضوع المولاة والمعاداة، في موضوع المولاة والمعاداة سواء العدو الخارجي أو العدو الداخلي، وسنتكلم عن النازلة المعاصرة إذا دخل عدو بلاد المسلمين. فهنا الخارجي والداخلي وأحفاد أبو رغال يتعاونون مثلا مع المحتل الأمريكي في أفغانستان وفي العراق وفي كل مكان الآن، إذن معناها ماذا؟ معناها أن أن هذه القضية تحتاج إلى تنبيه، وإن شاء الله سننبه إليها فيما بعد. طيب، هذه موضوع أهمية الولاء والبراء، أو مفهوم الولاء والبراء ودراسة هذا الموضوع وأهميته، هذا هو الذي تكلمنا دندلنا حوله في النقاط السابقة. وبعد هذه التقدمة ستكون خطتنا المنهجية بمشيئة الله عبر النقاط التالية. نتكلم أولا عن أشهر الكتب التي ألفت في موضوع الولاء والبراء، هذه نقطة. ثم نتكلم بعد ذلك أيضا عن تعريف الولاء والبراء في اللغة، لغة وشرعا، يعني كما يقال اصطلاحا، يعني لغة واصطلاحا. ونقطة ونعرف الفرق بين المولاة والتولي وبعض المصطلحات التي ذكرها العلماء. وهناك أيضا ثم نتكلم عن الأدلة الشرعية على الولاء والبراء. هناك أكثر من 20 دليلا ذكرها العلامة سليمان بن محمد بن عبد الوهاب والإمام الكتاني المغربي. وهناك أيضا صور نتكلم بعد ذلك في نقطة عن صور من المولاة والمعاداة عبر التاريخ، وكيف انهارت دولة الإسلام وضاعت خلافتهم. في أيضا قضايا معاصرة متعلقة بالولاء، يعني قضايا متعلقة بالولاء والبراء. نتكلم عن حكم الجاسوس في الإسلام، ونتناقش إن شاء الله قصة الصحابي حاطب بن أبي بلتاع رضي الله عنه. والعجيب في الموضوع أن جميع الآراء المتعارضة والمتباينة تستدل بقصة حاطب بن أبي بلتاع، وسنتكلم عن هذا الموضوع. ونتكلم أيضا مسألة أيضا متعلقة بموضوع حكم الجاسوس، نتكلم عن تحقيق المناط المكفر في مسألة الولاء والبراء، لأن هناك خلطا في هذه القضية. ولذلك أنا أشرت في البداية أن يستعين الطالب على دورة مسائل الإيمان، وهي مبسطة وسهلة إن شاء الله، فلأنها ستفيدنا في مثل هذه القضايا، يعني تحقيق المناط المكفر في مسألة الولاء والبراء. وسبب التمييع جاء من هذا المناط، من تحقيق هذا المناط التمييع نفسه جاء هنا. فأيضا نتكلم عن مسألة متعلقة بالولاء والبراء ومفهوم المولاة والمعاداة أيضا، وهي من النوازل الحديثة، وهي قضية الجنسية والتجنس بجنسية دولة أخرى، وجنسية دولة يعني نقصد الجنسية تجنس بدولة كفار ولا سيما في وقتنا الحاضر، أو الجنسية عامة، يعني هكذا سنتكلم في هذا الموضوع. ونتكلم أيضا عن مسائل فرعية متعلقة بمفهوم الولاء والبراء، كبعض الشبهات التي تتعلق بالفرق بين الإكراه والتقية وعلاقة ذلك بالولاء والبراء. وأيضا هناك بعض الشبهات سنرد عليها، وهي في مسألة الزواج من الكتابية من اليهودية أو النصرانية، والزواج معروف في معناه الود والحب، فكيف نجمع بين الولاء والحب في الله وحب الزوجة الكتابية وهي ليست على الإسلام. سنناقش هذه القضية أيضا. وأيضا موضوع شبهة ود الأبوين الكافرين، وكيف وود بر أهل الكتاب غير المحاربين وغير المقاتلين وغير المحرضين أصلا على المؤمنين، فكيف نودهم وفي نفس الوقت هي المودة لا تكون إلا في الله وهم كافرون. فهذه المسألة، وهناك قضايا فرعية شبه يعني تتعلق بالفرق بين المدراء والمداهنة والموالاة، هذه بعض التعريفات سنتناقشها إن شاء الله. وأيضا من القضايا التي سنتناقشها في هذه الدورة ونسلط الضوء عليها، سنختمها بمفاسد موالاة الكفار أو آثار موالاة أو آثار مظاهرة الكفار. فسنتكلم عن هذه المفاسد إن شاء الله في آخر ختام هذه الدورة إن شاء الله. لكن سنبدأ اليوم بتعريف بالبند بالقضية الأولى، المسألة الأولى اليوم سنتناقش فقط تقدم تعريف عن أشهر الكتب، هي المسألة الأولى اليوم التي سنتكلم فيها، أشهر الكتب التي ألفت في موضوع الولاء والبراء أو الموالاة والمعاداة. وطبعا قد يعني نسأل الآن ما هي أشهر كتب، ما أشهر كتاب تكلم عن الولاء والبراء؟ هو طبعا القرآن الكريم. القرآن الكريم من أوضح هذه القضية، قضية الولاء والمعاداة أو الولاء والبراء، من أوضح وأنصع القضايا، وهذه مسألة واضحة جلية في القرآن الكريم رغم الشغب الذي يثيره بعض المغرضين الذين يميعون هذه القضية، رغم وضوحها في أكثر من 20 آية من القرآن الكريم. سنستعرض بعض هذه الآيات إن شاء الله ما في عندما نتكلم عن مسألة الأدلة الشرعية، بالإضافة إلى شروح في كتب التفسير لهذه الآيات وأقوال العلماء. وهناك أيضا كتب الحديث، كتب الصحاح وشروح علماء الحديث لهذه الكتب. كل هذا مرجع ما يعني معين صافي لهذه المفاهيم اللي هو مفهوم الولاء والبراء أو باب الموالاة والمعاداة، سنجده جليا واضحا في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المشرفة. ومن الكتب أيضا التي أنا طبعا سأستعرض الكتب بحسب الأقدمية، يعني حسب الأقدمية لكي وهذه طريقة البحث العلمي يا شباب، عندما أنك تقدم خطة بحث فأنك بتختار بتستعرض المسائل التي ستتكلم فيها، المنهج الذي تتعامل به في بحثك وتستخدمه، ثم بتتكلم عن بعض عينة من الكتب التي اعتمدت عليها في بحثك. هذه نحن ننتهج معكم منهجا علميا. ولذلك ربما يقول البعض لماذا تتكلم عن الكتب واذكرها في المراجع في النهاية؟ لا، هذه هي الطريقة العلمية التي أراها مناسبة، يعني لتهيئة الأنفس بأن هذا العلم ليس بدعا، وأن هذا العلم علم أو المفهوم الولاء والبراء والمولاة والمعداة لم يتكلم فيه العلماء من قبل، تكلموا بفضل الله، وهناك رسائل وكتب كثر في هذا الموضوع. مثلا تكلمنا عن القرآن الكريم، وتكلمنا عن الكتب الصحاح، وأيضا الأحاديث. ومن الكتب القديمة للقاضي عياض العلامة الكبير، وهو متوفى سنة 544 هجرية، له كتاب الشفاء. فكتاب الشفاء هذا من الكتب المحترمة الجيدة التي انتصر فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين وتكلم عن خصائص المصطفى وعن حقوقه صلى الله عليه وسلم. كتاب قيم وله مسائل جيدة وله شروح كثيرة. وهذا حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية اعتمد عليه كثيرا في كتابه اقتضاء صراط المستقيم، وكتاب الصارم المسلول، وغير كثير من العلماء أخذوا عن القاضي عياض واعتمدوا على أحكامه وعلى كتابه الشفاء. وهناك كتاب آخر وهو من الكتب العمدة في هذا الموضوع، وهو متعلق بموضوع الولاء والبراء والموالاة والمعاداة، ومتعلق أيضا بمسألة الهدي الظاهر وبالتفصيل، يعني كلام في كتاب في غاية الروعة لكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو اسمه اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أهل الجحيم. فهذا كتاب قيم جدا وبال يعني من العمدة في هذا في مسائل المولاة والمعاداة. وابن تيمية أيضا له كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. والشيخ الإسلام هذا الكتاب هو بموضوع مولاة ومعاداة أولياء الشيطان أولياء الرحمن. يعني هذا في يعني في صميم ما نتكلم فيه. وله كتاب أيضا متعلق بهذا الموضوع ولكن متعلق في مسألة ازدراء الرسول وسبه والاعتداء على حرمته، ولا هي مسألة متعلقة أيضا من مسألة المولاة والمعاداة في مسألة كتابه الماتع الكبير العظيم الصارم المسلول في شاتم الرسول لشيخ الإسلام ابن تيمية. الكتاب هذا على فكرة كتاب كبير، وله ابن تيمية من طريقته أنه بيسترسل كثيرا ويدخل ويستعرض مسائل كثيرة أحيانا تظن أنها فرعية، ولكن هذه متعة ابن تيمية ومتعة كتاباته. أحد تلامذته هو عصر ابن تيمية، ولكن الرأي الراجح أنه لم يأخذ منه مباشرة، أخذ عن الإمام العظيم ابن القيم وعلماء التلامذة ابن تيمية مباشرة، وهو الإمام البعلي الحنبلي الذي اختصر كتاب الصارم المسلول، مختصر جميل وسهل لمن يريد أن يقرأ فيه، فهو للإمام البعلي الحنبلي. وأيضا في كتاب متعلق بهذا الموضوع وهو من كتاب أحكام أهل الذمة للحافظ ابن القيم المتوفى سنة 751 هجرية، مع تنبيه على مسألة وهي أن هناك بعض المحققين الذين حققوا هذا الكتاب، ولكن نظرا لأنهم للأسف الشديد قد تأثروا بالواقع المعاصر والانهزام أمام الدعاية المغرضة ضد الإسلام، فتجدهم يعني يتكلمون ويدلون بآراء عكس آراء ابن القيم ويحاولون أن يبرروا أشياء لا علاقة لابن القيم فيها. فلذلك أنا بننصح بعدم الالتفات إلى آراء هؤلاء الذين حققوا كتاب أهل الذمة، دكتور صبح صالح وغيره من الذين حققوا. صراحة تحقيقاتهم يعني جيدة عامة في الكتاب، ولكن آراءهم للأسف شديد لا يعتمد عليها ولا تلتفت، يعني التفتوا إلى النص، أصل النص فقط، اقرأوا النص، اهتموا بالنص. إحكام أهل الذمة لابن القيم وهو له علاقة بموضوع الولاء والبراء، ولا لا يتكلم قصة أهل الذمة لكن لأنها لها علاقة بمفهوم الموالاة والمعاداة والبطانة والحكم وعلاقات مع الذين يعيشون في معنا في جبهاتنا الداخلية وفي داخل العالم الإسلامي بصفة خاصة. فهذا الكتاب قيم لابن القيم وهو أحكام أهل الذمة. وأيضا هناك رسالة هو كتيب صغير اسمه الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك، هو هذا كتيب صغير للشيخ العلامة الشاب الشهيد نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله، هو سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب، ومولود سنة 1200 هجرية، متوفى سنة 1233 هجرية، وهو حفيد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. هو طبعا هو لم يعاصر، لم يستمع ويأخذ من جده، لأن جده توفي بعده بعد ولادته بست سنوات، يعني هو 1206 توفي 206 هجرية توفي الشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب اللي هو جد المؤلف. وهذا العلامة لا رغم أنه عاش يعني فترة قصيرة، مات توفي قتل شهيدا رحمه الله وهو ابن 33 سنة، وكان العلامة الشوكاني صاحب نيل الأوطار، وله قد أجازه في مروياته وكتبه. وهذا هذا العالم العلامة الشاب الأصولي صاحب الكتب النافعة هذا له كتاب جليل جدا اسمه تيسير العزيز الحميد، شرح كتاب التوحيد. هذا الكتاب قيم ومن أفضل الكتب التي شرحت كتاب التوحيد لشيخ الإسلام بن محمد بن عبد الوهاب. اختصر هذا الكتاب الشيخ العلامة أيضا من نفس هذه المدرسة الشيخ عبد الرحمن بن حسن في كتاب المشهور اسمه فتح المجيد. ولكن قصة هذا الرجل أنه قتل كيف قتل؟ قتله طاغية مصر في ذلك الوقت ابن محمد علي باشا، إبراهيم باشا، هذا إبراهيم باشا. ومصر في ذلك الوقت محمد علي باشا كان يحكم مصر والشام، وكانت الدولة قوية جدا، وكان يريد أن يخدم طبعا العثمانيين، وكانوا في حالة انهيار في ذلك الوقت وتدهور، وللأسف حرضوه ودخل لأن للقضاء على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعلى أحفاده وأولاده، وعلى هذه الدعوة التي كانت تنبذ الشرك والقبور وتريد عودة المسلمين إلى النبع الصافي وإلى السلف الصالح وإلى الاعتماد على القرآن والسنة، وهكذا تطهير المجتمع الإسلامي من هذه هؤلاء القبوريين والإشراك وأهل الشرك. فدخلت الجيوش المصرية بقيادة إبراهيم باشا ودخلوا الدرعية، هذه كانت عبارة عن منارة للعلم والعلماء، وكانت هي عاصمة هذه يعني عاصمة للعلم بحق في ذلك الوقت. جعلوها قاعا صفصفة وحاصروهم، وكانت لهم أسلحة قوية جدا. طبعا إبراهيم باشا كان يهدد الدول الكبرى يعني ليست، وعنده جيش جرار قوي جدا، فهذه هذا الجيش استطاع أن يهزم هؤلاء المساكين وحاصرهم، وكانت لديه مدافع قوية جدا. دمر الدرعية تدميرا كاملا، واستسلم من استسلم وحوصر، وأعطوا للناس الأمان فيما بعد هذه المقتلة العظيمة. فكان لكن إبراهيم باشا وبعض المغرضين الحاقدين الشنيئين على هذه الدعوة، دعوة التوحيد، حرضوه على الفتك بالشيخ المؤلف اللي هو مؤلف رسالة الدلائل في حكم مولاة أهل الإشراك، اللي هو الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. فجاءوا به، وطبعا إبراهيم باشا عارف أن سليمان بن عبد الوهاب هذا يحرم هو وعلماء الدعوة الوهابية في ذلك الوقت، أنهم يحرمون الاستماع إلى آلات الطرب والأغاني والموسيقى وهكذا، فكانوا يأتون بآلات الموسيقى ويعزفون ويغنون وينشدون غيظا فيهم يعني واستفزازا لهؤلاء العلماء. وجاء ب وضعوا الشيخ سليمان هذا الشاب لما قالوا هذا هو قائدهم وهذا هو شيخهم ومن مشايخ هذه الأسرة، فإذا بهم وضعوه في مقبرة اسمها مقبرة الدرعية هناك، وضعوه هناك في المقبرة، وأمر جنوده بتصويب البنادق عليه، فمزقوا جسده تمزيقا وجمعوا لحمه في كيس ودفنوه أو رموه، قطعوه إربا يعني. فهذا رحمة الله عليه رحمة واسعة، فصاحب هذه الكتب النافعة، وهو كتاب بسيط جدا وصغير جدا، كتيب يعني ممكن أقول عليه كتيب، هو الدلائل في حكم ولاة أهل الإشراك. ورغم أنه كان يتكلم عن قضية أهل الإشراك في ذلك الوقت، يتكلم عن قصة القبوريين والمشكلة، لكن القضايا أصل الأدلة التي يستخدمها هي التي تنفع لكل لجميع أهل الإشراك، يعني سواء القبوري، شرك القبور، شرك الطاعة، شرك الحكام، شرك كل هذا ينفع يعني. هناك رسالة أيضا لنفس الشيخ سليمان بن عبد الوهاب رحمه الله اسمها أوثق عرى الإيمان، وأيضا لأن في رسالة أخرى أوثق عرى الإيمان للشيخ محمد بن عبد الوهاب، كما قلت لكم الشيخ محمد بن عبد الوهاب متوفى سنة 1206 هجرية، وهو كان مولود 1115 هجري. وهذه الرسالة رسائل بسيطة كلها مجموعة في كتاب مجموعة التوحيد لعلماء الدعوة النجدية. هذه معظم الرسائل هذه تجدونها في كتب مجموعة التوحيد. وأيضا في رسالة من نفس هذه المدرسة وهي رسالة سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك. هذه الرسالة من تسير على نفس النهج, نهج الشيخ سليمان بن عبد الوهاب ومن سبقه, وهي رسالة لطيفة للشيخ العلامة حمد بن علي بن عتيق. والشيخ ابن عتيق مولود سنة 1227 هجرية وتوفي سنة 1301 هجرية. وكان هذا الرجل العلامة هذا الشيخ حمد بن عتيق من محاسن الدهر, وكان شديدا في الحق ومعاصرا أيضا لعلامة الهند الشيخ صديق حسن خان صاحب الكتب وصاحب فتح البيان في مقاصد القرآن وفتح العلام في شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام, وله كتب نافعة جميلة. وكان ما شاء الله هذا الرجل العالم صديق حسن خان كان يعني كان في يقال عنه ملأ أمير لأنه تزوج أميرة في الهند, وكان يعني ثريا غنيا, فبارك الله في علمه وفي الكتب التي طبعها, وطبع كتبا كثيرة ونافعة وألف كتبا أفادت أهل الهند في ذلك الوقت واستفاد منها المسلمين العرب ومنهم الشيخ محمد بن عتيق. وله مراسلة لطيفة تدل على الأدب الجم, غاية في الأدب والحسن والتواضع. أيضا كان الشيخ محمد بن عتيق قد بلغ 70 من عمره وراسل بيعلق لمراسلة بينه وبين الشيخ محمد الشيخ صديق حسن خان, وبيقول له بعض الملاحظات الشرعية في تفسيره فتح البيان. ومراسلة جميلة وتدل على أدب العلماء فيما بينهم وأن العلماء استفادوا من بعضهم البعض. فهذا هذا هذا له هذه الرسالة الجميلة لهذا العالم الكبير سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك. طبعا في كتاب آخر وهو من ظهر بعد ذلك في هذه الحقبة, وهو كتاب من أحد كل هذا في علماء المشرق الآن طبعا ما عدا قديما القاضي عياض هو من علماء المغرب, ولكن نحن بنتكلم الآن في المشرق. هناك كتاب اسمه الدواهي المدهية في الفرق المحمية في الولاء والبراء لعلامة المغرب شيخ الجماعة, كان يلقب هكذا بشيخ الجماعة, وهو مصطلح يساوي شيخ الإسلام في المشرق. يعني شيخ الجماعة في المغرب هو نفسه مصطلح تقريبا شيخ الإسلام, وهو الشيخ أبي المواهب جعفر ابن إدريس الكتاني الحسني المولود سنة 1246 هجرية المتوفى سنة 1323 هجرية. وهو هذا العلامة هو نفسه والد العلامة محمد بن جعفر الكتاني المتوفى سنة 1346 هجرية, صاحب الكتاب الجميل الطريف الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة. وهذا العلامة الكتاني له أبناؤه الأربعة علماء من أكابر علماء المغرب, وكذلك أحفاده الذين حققوا كتبه وخاصة كتابه الذي أشرت إليه الدواهي المدهية, وهي أسرة علمية ما شاء الله. وهذا الكتاب تكلم فيه عن أدلة الولاء والبراء والرد على بعض الشبهات, وتكلم عن قضايا معاصرة, وتكلم عن الاحتلال الأسباني والفرنسي, وتكلم عن آثار مظاهرة المشركين. يعني كتاب نافع ماتع يعتمد عليه في مثل هذه, ومن العمدة كتب العمدة في مسائل الولاء والبراء. ومن الكتب أيضا المعاصرة الحديثة كتاب الولاء والبراء في الإسلام للدكتور محمد بن سعيد القحطاني، وهو في مجلد واحد، وطبع منه عدة طبعات من الكتب اللي يعني فيها لها قبول كبير. وهذا الكتاب كان أصله عبارة عن رسالة ماجستير من جامعة أم القرى بمكة، كانت نقشت سنة 1401 هجرية، وكتاب جيد وتقسيمه طيب ونافع وسهل جدا، وتكلم في قضايا معاصرة. وفي هناك كتاب آخر في نفس الحقبة، كتاب الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية للدكتور محماس ابن عبد الله ابن محمد الجلعود، وهو مطبوع في مجلدين. الطبعة التي لدي الآن هي طبعة سنة 1407 هجرية وسنة 1987، وطبعا هذا الكتاب للأسف لم يعني يطبع الآن، لكنه كتاب يعني هو قريب جدا من كتاب الولاء والبراء في الإسلام للدكتور محمد سعيد القحطاني. وإن كان في الموالاة والمعاداة ناقش قضايا وتكلم في مسائل يعني أكثر، ولكن الكتاب ممكن نجمعه في مجلد واحد وليس مجلدين. لماذا؟ لأنه يعني كان بيتكلم في استرسال في مسائل قصص تاريخية ومسائل هي كلها تخدم القضية، ولكن ممكن كان يجمع في مجلد واحد. طبعا هناك بعض التقسيمات لدى بعض الكتاب وبعض لهم ولغيرهم سنناقشها، لأن هناك بعض المسائل يعني تحتاج إلى يعني هنات عند الكتاب في الكتابين، ولكن في الجملة هم من أفضل الكتب المعاصرة في هذا الباب. وهناك أيضا في كتاب للدكتور الشيخ العلامة رحمة الله عليه بكر أبو زيد، كتاب الإبطال لنظرية الخلط بين الإسلام وغيره من الأديان، وكتاب في نفس السياق الموالاة والمعاداة والولاء والبراء، وكتاب معاصر، وهو كتاب يعني يعتبر كتاب ليس بكبير الحجم. وهناك بعض الرسائل مثل رسالة تحفة الإخوان بما جاء في الموالاة والحب والبغض والهجران للعلامة للشيخ حمود بن عبد الله التوجري. وهناك أيضا رسائل مثل رسالة الحب في الله والبغض في الله للشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيف. وطبعا هناك كتب كثيرة، شروح كتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب، فتاوى هيئة كبار العلماء، كتاب الدرر السنية، كتب كثيرة جدا في تكلمت في أصل هذا الموضوع، بالإضافة إلى كتاب مثلا مثل أحكام باب أحكام أهل الردة في كتاب في المغني، كتاب المغني المجلد الثامن تقريبا. ستجدون مثلا حسب الطبعة، يعني هناك طبعة المغني الحديثة الآن لتحقيق الدكتور ابن عبد الله بن التركي ابن محسن التركي، كده هي دي من أفضل الطبعات حاليا. هناك إدارة التراث القديمة الأصلية هذه، ولكن على أي حال الكتاب أحكام الردة الموجود أو أحكام الردة الموجود في كل كتب الفقه تقريبا، يعني كتاب الردة وأحكام المرتد هذه ستجد فيها مسائل لها علاقة بضوابط التكفير والعبارات، وستجدون أشياء لها علاقة أيضا بالولاء والبراء والمسائل هذه بالتفصيل، مناقشة بالتفصيل في هذه المسألة. وأيضا في موضوع هناك كتب أيضا معاصرة، كتب أيضا أقصد ممكن يعتمد عليها، كتاب للعلامة لبدر الدين الرشيد أو بدر الرشيد الحنفي، وهو كتاب ألفاظ الكفر، اسمه كده ألفاظ الكفر التي يكفر بها الإنسان يعني المسلم. وفي كتاب شهير مطبوع أيضا وسهل، هو كتاب الإعلام بقواطع الإسلام للعلامة أحمد بن حجر الهيتامي الشافعي، كتاب. وهذا كتاب أيضا في كتاب رسالة في ألفاظ الكفر لقاسم بن صلاح الدين وغيره، وكتاب رسالة في ألفاظ الكفر لأبي المعالي مسعود بن أحمد الحنفي. وهذه كتب أيضا كلها مطبوعة تتكلم، أنا طبعا هذه الكتب أشرت إليها في دورة مسائل الإيمان، وتكلمت عنها لأننا كنا احتجنا أن نتكلم عنها في ذلك الوقت. فهذه الكتب تستعان لأنها لها علاقة بقضية التكفير وضوابط التكفير ومسائل التي لأنها مسائل بتتعلق بقضية الولاء والبراء، قضية بتتعلق بكفر وإيمان، بتتعلق ليست قضية ترفيهية وليست قضية عبارة عن نوع من كانك بتدرس مادة النحو أو مادة الأدب، مادة في الأدب أو الشعر. هذه قضية الولاء والبراء والموالاة والمعاداة، هذه قضية من صميم الاعتقاد، هذه قضية متعلقة بالإيمان، متعلقة بالكفر، متعلقة من هو المؤمن من هو الكافر، متعلقة علاقتك بهذه المستويات هذه في الموالاة والمعاداة، يعني موالاة الكفار أو موالاة حتى أهل البدع، موالاة أهل المعاصي والتبرؤ من أهل الكفر والتبرؤ من أهل المعاصي والتبرؤ من أهل البدع، كل هذه قضايا في غاية الخطورة، وذلك تحتاج أيضا إلى دراسة الكتب التي تتعلق بضوابط التكفير وضوابط المتعلقة بهذه إجراء وتنزيل هذه الأحكام. وهذا ما سنخوضه كما قلت لكم من قبل في موضوع الشيخ، الموضوع اللي هي مناط المكفر وما لباب الولاء والبراء، وأيضا نتناقش قضية حاطب بن أبي بلتاع إن شاء الله. هذه هي الكتب عامة التي اعتمدنا عليها أو سنعتمد عليها إن شاء الله لأي طالب علم حتى يريد أن يعتمد، هذه هي الكتب الأساسية. وهناك كتب مكملة للخلفية المعاصرة للمسائل وخاصة في عالمنا المعاصر هذا، هي كتب سياسية مهمة جدا، سنختار عينة بسيطة من هذه الكتب. في كتاب مثلا حصوننا مهددة من داخلها للدكتور محمد حسين رحمه الله، وكتاب له كتاب آخر اسمه الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر. يعني هذه طالب العلم، ينبغي على طالب العلم الجاد الذي يريد أن يفهم مثل هذه القضايا أن يقرأ هذين الكتابين، يعني حصوننا مهددة من داخلها تكلم عن أس الداء وعلى المرض هذا الموجود، وتكلم الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، وتكلم عن مسائل وفضح دعاة الوطنية والتغريب وهؤلاء الذين تشدقوا بالوطن الوطنية. يعني الرجل كل من ألف في الكتب في الوطن والوطنية والأدب المعاصر وتكلم عن هذه القضايا في قضاء التغريب وغيرها هم عيال على كتب الدكتور محمد حسين. في كتاب آخر قديم يعني ألف قديما مع زيارة الشيخ أبي الحسن ندوي لمصر قديما رحمة الله عليه، له كتاب من الكتب النافعة الماتعة، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، وكتب كتاب طبع عدة لغات وعدة طبعات، يعني أكثر من 60 سنة كتاب مطبوع، ويتكلم ولا هو بيتكلم على العالم الإسلامي كان محتلا في ذلك الوقت، ولم من يقرأه الآن يظن أن هذا الكتاب كتاب لكاتب معاصر، لأنه بيتكلم عن عن عن المشكلة والداء وكيف حدث الخسران والبوار للعالم بسبب انحطاط المسلمين. وأيضا في كتاب للمستشار الدكتور علي جريشة رحمه الله في كتاب أساليب الغزو الفكري، وفي كتاب للشيخ عبد الرحمن بن حبنك الميداني له كتاب جميل وقيم ضخم، هذا الكتاب ضخم مجلد ضخم هكذا حسب الطبعة التي لدي الآن، هي أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها، هذا كتاب قيم جدا. وأيضا في كتاب للعبد الفقير، له كتاب اسمه دور رفاعة الطهطاوي في تخريب الهوية الإسلامية، وهذا الكتاب أشرت إليه من قبل في مفهوم المواطنة والوطنية. وأيضا من الكتب النافعة التي تهتم بهذه القضايا كتب الشيخ العلامة محدث الديار المصرية الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، وشقيقه أيضا العلامة اللغوي المحقق الشيخ محمود شاكر رحمة الله عليه، أيضا كتبه نافعة جدا جدا ومفيدة لهذه، سواء في كتابه الحاكمية وغيره من الكتب النافعة في ذلك الموضوع، في هذا الموضوع، والرسائل أيضا التي كتبوها في هذا الموضوع. أيضا في كتاب في بالنسبة لهذه الكتب هذه كتب أقول لكم هذه كتب مكملة، كتب يعني لن تمتحن فيها طبعا. أنا بنبدأ بحكي لك هذا المنهج الذي سنعتمد عليه، ولكن أنا لن أسألك مثلا إن شاء الله لن أسألك لك من مؤلف كتاب كذا وما تاريخ لا لا، هذه مسألة فقط لتهيئة الطالب لاستحضار عظمة هذا العلم والاستحضار منزلة هذه الدورة وهذا مفهوم الموالاة والمعاداة. فهذا هو الذي سنتكلم فيه إن شاء الله. طبعا في قبل أن نبدأ طبعا اليوم سأختتم لأن حتى لا نرجعها للمحاضرة القادمة إن شاء الله، سأتكلم فقط نبذة بسيطة تاريخية عن حال الأمة في في في حتى من أين جاء الخلل، يعني ما أين جاء الخلل في مسألة مفهوم الموالاة والمعاداة أو الولاء والبراء. طبعا الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية وفي تفسيرها أيضا في تفسيره يتكلم وأشار إلى هذه المسألة. طبعا أنا تتكلم هذه في الأدلة الشرعية أيضا، ولكن أنا الذي يعنيني هنا مسألة النقاء في القرون الأولى، النقاء العقدي، وهو أن ابن كثير شخص لنا حال الأمة بعد القرون الأولى قائلا أن هكذا ويقول وهكذا الأمر لما كانت القرون الثلاثة الذين هم خير هذه الأمة في غاية الاستقامة والقيام بطاعة الله تعالى لم يزالوا ظاهرين على عدوهم، ولم تزل الفتوحات كثيرة، ولم تزل الأعداء في سفال وخسار، ثم لما وقعت الفتن والأهواء والاختلاطات والاختلافات بين الملوك طمع الأعداء في أطراف البلاد وتقدموا إليها، فلم يمانعوا لشغل الملوك بعضهم ببعض، ثم تقدموا إلى حوزة الإسلام فأخذوا من الأطراف بلدانا كثيرة، ثم لم يزالوا حتى استحوذوا على كثير من بلاد الإسلام، ولله الأمر من قبل ومن بعد. فكلما قام ملك من ملوك الإسلام وأطاع أوامر الله وتوكل على الله فتح الله عليه من البلاد واسترجع من الأعداء بحسبه وبقدر ما فيه من ولاية الله، والله المسؤول المأمول أن يمكن المسلمين من نواصي أعدائه الكافرين وأن يعلي كلمتهم في سائر الأقاليم، إنه جواد كريم. إذن هكذا ابن كثير يتكلم عن قضية أن النقاء كان سائرا في ذلك الوقت، وكانت العقيدة واحدة والأمة في لحمة واحدة من الناحية العقدية، لم تدخل هذه لما ظهر بينهم الاختلافات طمع فيهم أعداء الأمة وأخذوا بعض البلاد وانتهزوا هذه الفرص. ولكن نقول استمر ذلك إلى أنا بنعتبر الخط الفاصل في هذا التميع وبداية الخلل كانت في عصر الخليفة المأمون، لأن الخليفة المأمون يعني في ذلك الوقت، وهو الخليفة المأمون هو ابن الخليفة هارون الرشيد، ولكن المأمون تربى على انحراف عقدي لأنه تأثر بالشيعة الزيدية، وحدث ما حدث بينه وبين أخيه المأمون، وإلى سنة 218 هجرية الخليفة المأمون قبل وفاته بقليل لما قرب القاضي ابن أبي دؤاد الذي أحدث الفتن والابتلاءات في مسألة خلق القرآن وأدخل وتبنت الدولة بعد ذلك فكرة المعتزلة وضيقوا على علماء السلف وعلماء السنة في ذلك الوقت وامتحنوهم وقتل من قتل، وكانت ملحمة كبيرة مرسية حزينة في ذلك الوقت، فبدأها في بدأت في آخر عهد الخليفة المأمون. وفي عهد الخليفة المأمون قلنا الامتحان على خلق القرآن، لكن في عهدي أيضا بدأوا ما يسمى الترجمة، لأنه قرب في بلاطه وفي هؤلاء العلماء من الفرس ومن غيرهم من بعض من الروم، فترجموا له كتب فلاسفة اليونان، وأيضا ترجموا بعض الكتب القديمة في عند الهنود وعند الصين، فتح مكتبة مسمى مكتبة الحكمة، وجلب كل هذه الكتب التي دمرت وأحدثت هذا الخراب فيما بعد لكتب الفلاسفة، وانشغل الناس بهذه التراجم، وظهرت لنا هذه ظهر لنا ما يسمى بفلاسفة ما بين قوسين فلاسفة الإسلام. حدث الخراب العقدي هنا والانشغال والتشكيك ومذاهب التشكيك حتى في العقيدة، والتأثر بطريقة حتى في مسائل في صميم الاعتقاد تأثرا العلماء بأفكار المعتزلة، والأشاعرة الذين قاموا يردون على المعتزلة تحولوا إلى تأثرهم في هم أنفسهم بالمعتزلة، وبطريقة صياغة الكتب العقائد التي لا تجد فيها نورا وطريقة مظلمة، عكس تجد كتاب الله واضحا، تجد السنة النبوية واضحة، عندما تقرأ كتاب الشريعة للإمام الأجري تجده واضحا، وفي القرن الرابع الهجري يعني تجد هذه الكتب كانت جميلة وواضحة، وكتب الإمام البخاري وغيره ومن ومشايخ الإمام البخاري ستجدهم تجد الكتب، وأنا أشرت إلى كل هذه الكتب وهذه في دورة مسائل الإيمان، ولكن الشاهد هنا أن الانحراف بدأ مع عصر المأمون ومن سار بعده إلى أن جاء الخليفة المتوكل وحاول أعاد الاعتبار لأهل السنة، ولكن كانت تسعى الخرق على الراقع كما يقال، وانتشرت هذه البدع، ولذلك نجد أن مثلا من بعض المستشرقين من المشرقين كتاب مثلا الذي ألف كتاب عن الحضارة الإسلامية آدم ميدز، لما اختار قمة الحضارة عند المسلمين وأعظم العصور عند المسلمين، اعتبر قمة النضج هو القرن الرابع الهجري، رغم أنه بداية الانحطاط والتشرذم والتمزق كان في القرن الرابع الهجري، ظهور بدع، ظهور القرامطة، ظهور دولة العبيدين قبل ذلك طبعا، وتفتيت الأمة، ظهور كل ما يسمون بالملاحدة والكتب التي ألفت في ذلك الوقت، قوية دولة أهل البدع في في في هذا العصر، وكل العالم الإسلامي تم احتلاله في هذا القرن أيضا، يعني كان القرن الرابع قرنا لعلو أهل البدع والانقسام الأمة وتشرذمها، وهو يقول إنه بداية عصر النهضة العلمية والنضج والفلسفة، لأن كتب الفلاسفة ظهرت في ذلك الوقت، فهذا بداية تميع وخراب عقدي في، والناس صارت تتكلم، وما عاد الناس يعتمدون على النقاء الصافي من كتب العقيدة من القرآن الكريم ومن السنة، حتى من كتب أهل السنة الصحيحة في ذلك الوقت، فالناس اعتمدوا على كتب الفلاسفة والحكماء وجدالهم، فهذا هو الخراب جاء من هنا. إذن وهذا الموضوع كان يتوقف على مدى سنية وعلم الخليفة، إذا كان الخليفة سنية وعالما ويحب السنة ويحب أهل الحديث ويحبها، فكانت الدولة تكون في ذلك في عصره قوية وذات شوك على أهل البدع، إذا ضعف علم الخليفة والوزراء من بعد، فإن الخليفة إذا كان ضعيفا فإن وزراءه أهل البدع في يطلون برؤوسهم ويتحكمون في مصائر المسلمين، وهذا ما سأستعرضه بشواهد تاريخية عن كيف سقطت بلاد المسلمين عبر التاريخ بسبب الخلل العقدي وتقريب هؤلاء الذين اتخذوهم بطانة من دون المؤمنين، وهو في صميم الولاء والبراء، وهو في صميم المولاة والمعاداة، في صميم المولاة والمعاداة، أنك أنت تقرب المؤمنين وتبعد الكافرين، تقرب أهل الصلاح وتبعد أهل المعاصي وأهل البدع. لكن حدث العكس، فحدث الانهيار الذي وصلنا الذي نعيشه حتى الآن هو نتيجة وثمرة من ثمرات هذا التميع والانحراف في التمسك والاستمساك بمفهوم الموالاة والمعاداة في عبر من منذ القرن الرابع الهجري. انا بعتبرها مش ليس في القرن، هي من القرن الثالث ايضا من ايام الخليفة المأمون، ولكن المسائل اتسعت وازدادت بقوة في انها منذ هذا القرن الرابع الهجري، وظهور اهل البدع وحتى انحرافات كثيرة جدا في اختطاف مصطلح اهل السنة والجماعة. فصار الاشاعرة يقولون انها يسمون انفسهم بأهل السنة والجماعة، لانهم كانوا يردون على بعض الفرق الروافض والشيعة، وكانوا يردون على المعتزلة، وكانوا يردون على فرق اخرى كالكرامية وغيرهم. ولكن في النهاية أن شوش العامة ولم يعودوا يعرفون منهج أهل السنة الحقيقي، فظهر علماء الحديث واستمسكوا بهذا وكانوا يردون، ولكن السلطان والقوة كان في أيدي هؤلاء، ولذلك تم تمييع مفهوم الولاء والبراء وظهر هذا الانحراف. رغم أنه إحقاق للحق، فإن الأشاعرة رغم البدع، والأشاعرة طبعا لهم في أقسام يعني في الغلاة وفي المتوسط وفي يعني يعتبر، ولكن على جميع المقاييس رغم ذلك فإن لهم مؤلفات في غاية القوة في الدفاع عن هذا الدين، ولهم مؤلفات قوية جدا في مسائل في الكفر. يعني ابن حجر الهيتامي رغم أشعرياته و أقرب إلى القبورية أيضا، رغم ذلك له كتاب الإعلام بقواطع الإسلام في غاية القوة والشدة في مسائل الكفر والإيمان وأحكام الردة والألفاظ هذه. يعني ليت الأشاعرة المعاصرين يكونون مثلهم مثلا على الأقل في هذا الباب يعني. ولكن على أي حال إن شاء الله سنمحص كل هذه المسائل في المحاضرة القادمة، وهي المحاضرة الثانية، وسنبدأها بإذن الله سبحانه وتعالى في تعريف الولاء والبراء لغة واصطلاحا، ونتكلم في الفرق بين الموالاة والمعاداة، ثم بعد ذلك نتكلم عن الأدلة الشرعية على الولاء والبراء حسب المسائل التي سنتناولها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.